فكل صغور العمل مع الله بتوصل الفردوس الأعلى. فعشان كده صغرك جنتك ونارك، يعني الصغر اللي انت واقف عليه ممكن يدخلك الجنة ممكن يدخلك النار. صغرك معراجك، عايز توصل الفردوس الأعلى أي مكان الصغر اللي انت واقف عليه، كل صغور العمل مع الله بتوصل الفردوس الأعلى. صغرك عمرك، يعني أهم حاجة مفيش دكتور مثلا جراح مخ وأعصاب بيجي بعد 5 سنين ويقول أنا هغير شغلي وابقى جراح قلب وصدر. صغرك عمرك، خلاص أنا اشتغلت الشغلانة دي إلى أن أموت شغلها. صغرك كلك، يعني مفيش واحد بيشتغل مهندس من 8 لـ2 وبعد كده بيشتغل محامي من 4 لـ10. صغرك كلك، صغرك عمرك، صغرك جنتك ونارك، صغرك معراجك، كلها قواعد للاحتراف على صغر الدين. المصيبة ان ما بقاش في حد فينا محترف على صغر، المصيبة ان ما بقاش ليك شغلانه.